يحرق العثاري تستحرة الملذة الملايين يحرق العفريت الساحر ويحرق خادمه العفريت اللين المثبت على القرين أو القرينة وتحرق عقده التي ربطه بها يحرق العفريت الساحر ويحرق خادمه العفريت اللين المثبت على القرين أو القرينة وتحرق عقده التي ربطه أو ربطها بها على يمين الرأس وعلى شمال الرأس على يمين الرأس وعلى شمال الرأس على يمين الرأس وعلى شمال الرأس على العين اليمنى وعلى العين اليسرى على العين اليمنى وعلى العين اليسرى على العين اليمنى وعلى العين اليسرى على العنق على الجهة اليمنى من العنق وعلى الجهة اليسرى وعلى الكتف من الجهة اليمنى وعلى الكتف من جهة اليسرى وعلى اليد اليمنى وعلى اليد اليسرى وعلى يمين البطن وعلى شمال البطن وعلى يمين البطن وعلى شمال البطن وعلى يمين الصدر وعلى شمال الصدر وعلى يمين الرحم وعلى شمال الرحم وعلى يمين الرحم وعلى شمال الرحم وعلى يمين الرحم وعلى شمال الرحم وعلى يمين المبيض وعلى شمال المبيض وعلى يمين المبيض وعلى شمال المبيض وعلى الرجل اليمنى وعلى الرجل اليسرى وعلى كل الجهة اليمنى وعلى كل الجهة اليسرى وعلى كل غدة من غدد هذا الجسد وعلى كل غدة من غدد هذا الجسد وعلى كل غدة من غدد هذا الجسد وعلى كل مكان عقدوا فيه هذا اللين على اليمين وعلى الشمال رب الجبار عليم بها رب الجبار عليم بها القوي المتين الخبير العليم عليم بها يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم وبعزك وجلالك ندعوك يا عظيم أن تحرق هذه العقد التي عقدت على القرينين من الجهة اليمنى واليسرى يا عظيم وتحرق هذا اللعين العفريت المثبت على هذه العقد يا عظيم وتحرق هذا العفريت الملك الساحر اللعين الذي يجدد ربط هاته العقد يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف

اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور احرق العفريت الذي كان مثبتا على القرين او القرين احرق العفريت الذي كان مثبت على القرين او القرين احرق العفريت الذي كان مثبت على القرين او القرين احرق العفريت التي كانت مثبت على القرين او القرين احرق العفريت التي كانت مثبته على القرين او القرين واحرق العفريت الساحر الذي ثبتها او ثبته وفي كل يوم وليله يرجع لاعاده ربط العقد انك العظيم ادركه أينما سلك وأنزل الخراب والدمار على قصر هذا العين الساحر الملك ولا تبقي من جيشه ولا حاشيته ولا تضر دمر القصور يا جبار وأنسفها اللهم أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة من عندك عليهم غير بعيد بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وبإسمك الأعظم وبعزك وجلالك ندعوك الآن يا عظيم أنت العليم بهؤلاء العفاريت الملوك السحرة الدباجين هؤلاء الملاعين الذين يثبتون الشياطين الملاعين من العفاريت بالعقد على القرناء اللهم إنا ندعوك يا نور النور أن تحرق هذا العفريت اللعين الساحر الملك الذي ثبت هذا اللعين العفريت يا عظيم اللهم احرق العفريت الذي كان مثبتا على القرين والقرين واحرق العفريت الملك الساحر الذي ثبته وفي كل يوم وليلة يرجع لإعادة ربط العقد إنك العظيم مدركه أينما سلك إنك العظيم إنك ناصر كل مظلوم إنك ربنا ورب كل شيء القادر المقتدر المنتقم انتقم منهم الآن يا عظيم انتقم من هذا العفريت الملك الساحر الدباجي اللعين اللهم إنك مدركه أينما سلك وأنزل الخراب والدمار على قصرها هذا اللعين ولا تبقي من جيشه ولا حاشيته ولا تضر دمر القصور لهؤلاء الملوك العفاريت السحرة الدباجين ودمر قصر هذا اللعين الذي تسلط على أمتك هاته أو عبدك هذا يا نور النور دمر القصور يا جبار وانسفها اللهم أمطر عليهم الآن حجارة من سجيل المنضود المسوم ومثل من عندك عليهم غير بعيد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق على تاجها تاجه الأسود. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصاعقة على تاجه الأسود. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله ينزل الصواعق ينزل الصواعق على تاجه الأسود. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق على تاجه الأسود. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق على تاجه الأسود. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق على قصرها. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق على قصرها. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق على قصرها دلعينا. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق على كل قصر لهؤلاء الملوك الدباجين السحرة الملايين. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق على قصر هذا العين. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق على قصر هذا الملك اللعين الساحر الدباجي الذي تسلط على هذه الأماة الذي تسلط على هذا العبد. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق على قصر هذا اللعين الساحر الدباجي. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق على كل ساحرة دباجية لعينة. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق على جيوشهم. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق على جيوشها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق على جيشها. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الرجوم على جيشها. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق والرجوم والحجارة من سجيل على جيش هذا العين. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق الحارقة القاتلة على حاشيتها. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق والرجوم تنزل الصواعق والرجوم على من شايع هذا الساحر اللعين. تنزل الصواعق والرجوم على هذه الساحرة اللعين. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنزل الصواعق والرجوم والشهب الحارقة على قصور هؤلاء السحرة الدباجين على هؤلاء السحر الملوك الدباجين الملايين. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله ينكف رب العظيم العفريت الساحرة وجيشه وقصرها. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله ينكف هذا العفريت الساحرة وجيشه وقصرها. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله ينكف العفريت الساحرة وجيشه وقصرها. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله ينسب العفريت الساحر وجيشه وقصرها. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنسب العفريت الساحرة وجيشها وقصرها. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنسف العفريتة الساحرة الملكة وجيشها وقصرها. بسم الله وقدرته وعزه وجلاله تنسف العفريتة الساحرة وجيشها وقصرها. اللهم حرق صاحبة التاج الأسود عظيم. اللهم حرق صاحبة التاج الأسود عظيم. اللهم انسف صاحبة التاج الأسود عظيم. اللهم دمر صاحبة التاج الأسود عظيم. اللهم دمر فيجانهم يا عظيم. اللهم دمر فيجانهم يا عظيم. اللهم انسفهم بهم وبتيجانهم وقصورهم وعروشهم وجيوشهم وحاشيتهم يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيلها قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد اللهم يا جبار اللهم يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أرسل الملائكة من عندك وجند من جندك يا قدير يحرقون هذا العفريت اللعين الذي كان مثبتا على القرين أو القرينة يقتلون ويحرقون هذا الساحر اللعين هذا الساحر الملك من الجن هذا اللعين العفريت يحرقون هذا الملك اللعين الساحر الذي كان يثبت العفاريت على القرناء يا عظيم يحرقونه ويحرقون يا عظيم جيشها ويحرقون قصره يا قدير اللهم انزل عليهم ملائكة من عندك وأرسل عليهم جند من جندك يا عظيم يدمرونه يا عظيم يدمرونه يا عظيم أذل لخراب قصر هذا اللعين أذل لنسب هذا القصر هذا اللعين أذل يا عظيم للتدمير وحرق هذا الملك الساحر اللعين أذل لحرق يا عظيم هذه الملكة الساحرة الدباجية اللعينة أذل لحرقهم وحرق قصورهم يا عظيم أذل لحرقهم وحرق قصورهم وحرق جيوشهم يا عظيم وانسفهم نفسا يا عظيم يا

أوقد على هذا الساحر الملك الليل الدباجي الذي ربط هذا القرين هذا الشيطان على القرين. اللهم حرق هذا الساحر وجنوده يا نور النور. اللهم حرقه وجنوده يا عظيم. اللهم حرقه وقصره وجنوده يا نور النور. أعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملايين. اللهم أوقد عليه النار. اللهم أوقد عليه النار. اللهم حرق تاجه يا عظيم وحرقه يا نور النور. وحرق جنوده يا عظيم وحرق قصره يا عظيم. وحرق كل ما شيد على هذا الجسد يا عظيم. اللهم حرق العفريت والعفريتة الملعونين الذين ربطهم على القرين أو القرينة. اللهم حرقهم يا عظيم وأوقد عليهم النار وعن يمينهم النار وعن شمالهم النار ومن فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم ومن خلفهم النار. اللهم احرقهم حرقا تاما ليلما كانوا يا عظيم. اللهم حرق هذا الملك والحقه بالشعوب الحارقة القاتلة المدمرة الطاقبة أينما فر أينما طار وأينما ذهب يا عظيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يطيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. ومن ورائه عذاب غليظ. اللهم يا نور النور قيد هذا الساهر الليل. اللهم اربط هذا الساحر الملك اللئيم. اربطه وقيده به وبجنوده وشياطينه عظيم. اللهم قيدهم بأصفاد من نار وتم حرقهم يا عظيم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وتغشى وجوههم النار. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط به سرادقها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقا. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قالوا اقتلوه أو حرقوها. وهم يصرخون فيها ربنا خرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. اللهم يا نور النور. اللهم حرق هذا الليل. حرقه به وبجنوده وقصره يا حي يا قيوم. أعوذ بالله منك يا ليل. ومن معك من العفاريت. اللهم خذهم لأمهم الهاوية، اللهم خذهم الآن إلى أمهم الهاوية، اللهم خذهم الآن إلى أمهم الهاوية، اللهم خذهم الآن يا عظيم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فأمه هاوية، فأمه هاوية، فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة في عبد ممددة. اللهم يا حي يا قيوم، يا نور النور، احرق العفريت الذي كان مثبتا على القرين او القرينة، واحرق كل الربط يا عظيم، واحرق الملك العفريت الساحر الدباجي الذي ثبته وفي كل يوم وليلة يرجع لعادة ربط العقد. اللهم يا عظيم، انك مدركه اينما سكن، سكت اينما سلك يا عظيم. اللهم أنزل الخراب والدمار على قصر هذا اللعين وعلى هذا اللعين، ولا تبقي من جيشه ولا حاشيته ولا ملاعينه، ولا تذر. دمر القصور يا جبار، دمر القصور لهؤلاء الملاعين. اللهم دمر هذه القصور على مرأى هذا اللعين إبليس الرجيم. اللهم دمر هذه القصور الشيطانية لهؤلاء الملوك على أعين هذا إبليس اللعين الرجيم. اللهم يا نور النور، أمطر عليهم حجارة من سجيل ممدود مسومة من عندك عليهم غير بعيد، باسمك وقدرتك وعزك وجلالك يا قدير. تنزل الصواعق على تيجان هؤلاء الملوك التباجين الملايين، باسمك يا الله وقدرتك وعزك وجلالك. تنزل الصواعق على هذه القصور الشيطانية، تنزل الصواعق على جيوشهم، تنزل الصواعق على من شايعهم وعانهم، بسم الله وقدرته وعزه وجلالها. ينتق العفريت الساحر وجيشه وقصرها وهذا اللعين الملك الساحر صاحب التاج الأسود. اللهم تم نسفهم الآن يا عظيم، اللهم تم نسفهم الآن بهم وبقراهم وقصورهم يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين، وبعدا لهؤلاء الملوك الشياطين، هؤلاء الملوك السحرة الشياطين الدبجين بهم وبعفاريتهم وقصورهم.